جزاك الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الرهن بأقل بأن هل يجوز أن يكون الرهن أقل من الدين أقل سعرا منه؟ لا يجوز إلا إذا أذن وسمح ورضي المرتهن، لأن من تعريف الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها أو من بعضها، فالمفروض أن يكون مساوي للدين أو أكثر حتى نطمئن. ربما تنزل الأسعار، ربما تختلف فتنقص قيمته، لكن إذا صاحب الدين الراء المرتهن رضي بسلعة أقل من دينه هذا عائد إليه حتى لو أسقط الرهن كله. نعم. يقول: هل يجوز للمرتهن الانتفاع من الرهن؟ نحن وهذا المسألة مرت قلنا لا يجوز أن ينتفع به إلا مقابل ما يحتاج إليه، ليس لا للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف أو ينتفع بالرهن إلا بإذن الآخر. فالمرتهن إن كانت السلعة التي عنده مثلا دابة أو خادم عبد أو أمة يستخدمه، أو دابة يركبها أو دابة يحلبها مقابل مؤونتها فلا بأس. وأما إذا كان شيء يستعمله مثل سيارة أو أجهزة كهربائية أو أي شيء من المستعملات مع بقاء عينها وسلامتها يقدر لها أجرة، يقدر لها أهل العرف أجرة معينة يؤديها المرتهن ويجعلها رهنا معها، ما يستعملها مجانا إلا إذا أذن الراهن. ليس للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف بالرهن إلا بإذن الآخر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترهن مهرها المؤخر؟ وهل يعتبر هذا يخالف لقول المؤلف أن يكون بدين ثابت؟ ما دام أنه ثابت في ذمة الزوج مكتوب ذلك والزوج معترف به فيجوز رهنه ما دام أنه ثابت في ذمته، لأنه لا يزول إلا إذا أسقطته، ولكن إذا أسقطته تطالب بدين برهن مكانه. يقول: إذا كان الدين المهر المؤخر أنه إذا طلقها فإنه يدفع المهر المؤخر، هل يعتبر دينا ثابت؟ أنا باعتقادي أنا الآن أنه دين ثابت، لأنه لو مات يطالب به من التركة، ولو طلقت يطالب به، فهو دين ثابت. يقول السائل: إذا كان المرتهن ليس عنده مكان للحفظ لحفظ الرهن، هل يجوز إبقاء الرهن عند الراهن؟ إذا رضي واتفق معه على أن يكون رهنا ولكن يبقى في مكان لا يستعمله ولا يستفيد منه بحيث يبقى سليما ورضي، يعني يكون تخزينه عنده، فهذا عائد له، أو يجعلونه عند إنسان ثالث يعني أمين يرضونه كلهم، يكون أمانة عنده فهو واسطة بين الاثنين. نعم. يقول السائل: هل المصلون الذين يصلون في الصفوف الأول في المسجد هل لهم أن يستدبروا القبلة لكي يستقبلوا الخطيب يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك إذا كان إنهم لهم غرض في ذلك، وهو أنهم قد لا يسمعون الصوت كما ينبغي. وأما إذا كان ليس هناك غرض صحيح فالأولى أن يبقى المصلي مستقبل القبلة والخطبة يسمعها، فلا داعي إلى أن يستدير. يكون في المسجد هذا، هو في المسجد هذا، يقول إذا كان الصوت والحمد لله واضح وليس هناك غرض صحيح في استقبال الخطيب، فإنهم يبقون على قبلتهم ويسمعون الخطبة. لكني ما عندي دليل على أنه لو استداروا واستقبلوه فإن عليهم فإن ذلك لا يجوز. من استقبلوا سيستقبلوا ظهر الخطيب في المسجد، لن يستقبلوا الخطيب. كذلك هم لو استقبلوا يصير هم خلفه. فالأولى والذي يرتاح إليها الإنسان ما دام منه ما هناك غرض صحيح وهدف يعني مقصود تنبني عليه مصلحة صحيحة، فالأولى أن تبقى مستقبل القبلة وتسمع خطبة ولا داعي للاستدارة. نعم. يقول السائل: هل هناك استثناء في النهي عن الصلاة قبل الزوال في يوم الجمعة؟ ما أعرف إلا الحديث الذي لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، قال عليه الصلاة والسلام: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخطب الخطبة مبكر، يقول الراوي: نخرج من المسجد وليس للحيطان ظل، يعني بعد الصلاة والحيطان جدران ليس لها ظل، معناه أنه صلى مبكر قد يكون قبل الزوال. وأحيانا يقول: نخرج من الجمعة نتتبع الظل. فلعل هذا مما يدل والله أعلم أن استثناء الصلاة وقت الزوال أو قبل الزوال أنه لا بأس به في يوم الجمعة خاصة لمن دخل، لمن دخل يؤدي سنة تحية المسجد أي وقت في يوم الجمعة خاصة، والله أعلم. نعم. يقول السائل أنه يعمل في المدينة ويحب المدينة ويحب أن يؤدي فريضة الحج، ولديه فرصة في العمل في دولة ليبيا براتب أكثر من عمله بالمدينة، وهو متردد بين العمل بالمدينة براتب محدد وبين العمل في ليبيا براتب أكبر، مع العلم أن عليه دين كبير، فأيهما يقدم؟ ما أدري، هذا عليه يرجع له هو. إذا كان عنده احتساب وتقديم ما يقربه إلى الله والدار الآخرة وإقامته في المدينة يبتغي بها وجه الله، يحب أن يصلي في المسجد النبوي ويحصل له يعتمر متى شاء، يحسب لهذه حساب من أجل الله والدار الآخرة، مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. وإذا كان يعني يريد أن يحصل على شيء من حظ الدنيا ويقول: إن شاء الله إذا يسر الله آتي إلى المدينة وآتي لعمره وكذا، فهذا راجع إليه. يقول عليه المدينة دين خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول عليه دين كبير. لا، إذا كان عليه دين كثير فعليه أن يبقى في المكان الذي يحصل به على مال يؤدي به الدين، فإذا أدى الله عنه الدين وخلص بإمكانه إن شاء الله عاد أن يتخير إن أحب المدينة يأتي إليها. نعم. يقول السائل: رجل لديه زوجة وأنجب منها 4 أولاد، وطلب زوجة أخرى واختلفا مع الزوجة الأولى فأغلقت عليه البيت عند مجيء الزوجة الثانية، فأمر المرأة الأولى بأن تذهب إلى أهلها، يقول: هل عليه شيء؟ لا بد أن يعدل ويعطي كل ذي حق حقه ويصرح مع الزوجة الأولى، لا يقصر في حقها ولا ينقصها شيء. وأما الزواج فإنه من حقها أن يتزوج بشرط العدل، فإذا كان يستطيع العدل ويعطي كل ذي حق حقه، وإلا فلا يدخل نفسه في المشاكل ويتفاهم مع الزوجة الثانية. إذا كانت فقط غضبت لأنه تزوج، هذا ليس من حقها، المهم أنه لا يقصر في حقها، فإذا وفى وعدل فليس لها حقا تذهب إلى أهلها، وإذا ذهبت فتعتبر ناشز، إلا أن يكون منه تقصير عد هذا أمر يتفاهمون عليه إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.